والمنكر كل ما نهى الله عنه، والمعروف كل ما امر الله به. فالمؤمنون يتواصون بهذا، يتواصون ويتناصحون في فعل المعروف والامر به، وفي ترك المنكر والتحذير منه. هكذا المؤمنون. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه اخلاقهم، تواصل بعد الايمان الصادق والعمل الصالح، تواصل تناصح. الخاسرون اما بفقد الايمان، واما بفقد العمل، واما بفقد التناصح، واما بفقد الصبر. والكمال والتمام والرفع الكامل في الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح بالحق والصبر على ذلك. هذا هو تمام الايمان، هذا كمال الربح، كمال السعاده، التخلق بهذه الاخلاق الاربعه: الايمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح الذي هو جزء من الايمان، فان اداء ما وجب الله وترك ما حرم الله من الايمان. الايمان قوله وعمل، يزيد وينقص. الايمان قوله وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا في ايات كثيرات يقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله الذين وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. في ايات يعذب الاجر العظيم والعاقبه الحميده في الايمان والعمل الصالح. والايمان يعم جميع اخلاق المؤمنين، جميع ما امر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه، كله يسمى ايمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. لمن يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمله. نصيحه من كان الله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته. هذا النصح لله، توحيده وطاعته، والحذر من الشرك به ومعصيته، والنصيحه للقران تعلمه وتعليمه والايمان به والعمل به، والايمان بانه كلام الله وليس غير مخلوق، وهو الصراط المستقيم. من تمسك به نجا، وحب الله المتين. والنصيحه للرسول بالايمان بانه رسول الله، تعلم ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تعلم وتؤمن انه رسول الله، ارسله الله الى الناس ليتقى به الجن والانس، كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وما ارسلناك الا كافه للناس بشرا من الناس. تؤمن بهذا ايمانا قطعيا ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله، بعثه الله الى الناس كافه الجن والانس، من اتبعه واستقام على دينه فله السعاده والكرامه والنجاه، ومن حاد عن ذلك فله النار. فالنصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم ايمانه، والشهاده بان رسول الله حقا الى الجن والانس، واتباع ما جاء به، طاعه الاوامر وترك النواهي، والتعبد بشريعته وتحكيمها، والحذر من المخالف. والنصيحه لولاه الامور بالدعاء لهم بظهر الغيب التوفيق والهدايه واجعلها على كل خير، بمناصحتهم مشافاه ومكاتبه بما ينفعهم بالاسلوب الحسن لا بالعنف والشده، بالتعاون معهم على الخير وطاعه الله ورسوله، بالتعاون معهم على ترك الشر، كل هذا من النصيحه لولاه الامور. والنصيحه لعامه المسلمين بتوجيههم الى الخير، وعظهم تنفيرهم، وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم ومساءة فقيرهم، الى غير هذا من النصيحه لهم. في الصحيحين عن يزيد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه على بيعه النبي صلى الله عليه وسلم على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم، بيعه على هذا النبي قال ان ينصح لكل مسلم. هكذا يجب على المؤمن النصح للمسلمين، المراه في بيتها والرجل في بيته، الرجل مع اخوانه والمراه مع اخواتها في الله، كل ينصح يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. المراه المؤمنه مع المؤمنات تنصحهم، تامرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، ومع الرجال اذا رات منكرا تنهى عن المنكر وتامر بالمعروف، ولو مع الرجال بالطريقه السليمه الامينه التي ليس فيها خلوه وليس فيها تبرج ولا سفوه. اذا رات منكرا من الرجل انكرت عليه المنكر، كالرجل اذا راى منكرا من المراه راى تبرجا راى